الله يسجله مناه لا انه حتى يكسر وعن وجه بعد المطر السنة عيد للمطر وللمولى عيد وديمة وللزاد حلوى في توجه إلا من أدبيالي. على ذل الشرك على الله أولاد أروح الزناد إبلي حاتم بالقا والجرم يأتي التلاد يا بسمتي يا مصر لنا عشاء لسن وخير تغضى وشوفني ضاعت يا مالك وكلمني Thank you. Yeah. I'm not. واعلم انه حجات لياليك حيل اهو من نتبه دل المقام وعليه تلك حيل Thank you.